الحب القديم اللي حكيته من زماني، احكي على ست البنات اللي في قلبي مأنساني، اللي عطيتها حب السنين اعطيتها حبي وحناني، اقول على الحلوه مش كفايه وانا لسه اوصفها تاني، اقول على الحلوه مش كفايه لسه اوصفها تاني، جمالها يا ناس ايوه حكايه امي الجمال الرباني، جمالها يا ناس ايوه حكايه امي الجمال الرباني، حتى الاسم كله رجاله اللي اسمها اماني، حتى الاسم كله رجاله اللي اسمها اماني، اما حماتي ايوه حماتي، اما حماتي ايوه حماتي، اما حماتي مشكله اكبر دايما من بنتها حرمان، ما تقولش كلامها زي الدبش زي لدغ التعبان، ما تقولش كلامها زي الدبش زي لدغ التعبان، اترد الباب بعصبيه لو في الشارع شايفان، اترد الباب بعصبيه لو في الشارع شايفاني، حركتها حركه خبيثه ما تقولش جن مش انساني، لفيت بلاد لفيت بلاد لفيت بلاد لفيت بلاد لفيت بلاد لفيت بلاد لفيت بلاد لفيت بلاد، لفيت بلاد وبلاد يمكن توفي لو عاد، لفيت بلاد وبلاد يمكن توفي لو عاد، اصل الحبايب بعاد يا ربي ناسيني، في البوكة.